اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين أن كل شيء يقع مكتوب، وقبل ذلك بين زوال الدنيا وأنها تشبه الأرض الذي جاءها المطر ونبتت ثم توقف المطر فطال النبت وهاج يبس واصفر، ثم جاءته الدواب وداسته فأصبح هشيما ثم أصبح هباء. الدنيا الله يقول بقاؤنا وأمورنا في الدنيا كالمطر، يعني زوال ذهاب الدنيا كزوال العشب إذا نبت من المطر ثم جف واصفر ثم تكسر ثم جاءته الدواب وذرته الريح وأصبح هباء. فالذي يغتر بالدنيا مغرور، قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع لكنه يغر ويخدع من يظن أنه باق وأنه مستمر. ثم قال وفي الآخرة عذاب شديد لمن لعب في الدنيا ولم يبال بالأوامر ولم يكف عن النواهي وتمتع وأكل وشرب ولعب وتكلم وخاض، خلص ما يريد يفعله، لا عقل يقيد ولا دين، والذي يريد يفعله. وفي الآخرة عذاب شديد للذين لا يصلون ولا يزكون ولا يبرون بوالديهم ولا يتركون الربا ولا يتركون الغيبة ولا يؤمنون ولا يبالون، من لعب لأكل ونوم، يلعبون ويأكلون وينامون، ينتهي العمر فإذا هو صفر. وفي الآخرة عذاب شديد لمن لم يبالي، يأكل ويلعب وينام وبعدين هكذا. ومغفرة من الله ورضوان للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، للذين يبيتون لربهم ركعا وسجدا، للذين يمشون على الأرض هونا، للذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، للذين لا يكافئون السيئة بالسيئة، للذين يبرون بوالديهم ويتواضعون لضعاف المسلمين ويبذلون أوقاتهم وأموالهم وجاههم لدينهم ولأمتهم، ومغفرة من الله ورضوان للذين كبحوا الشهوات وتحملوا المصاعب لأجل إعلاء كلمة الله ولأجل أن يرضى ربهم عنهم، ومغفرة من الله ورضوان. بعدين قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع يغر، أو هي متاع غار الغرور، وهي متاع لكنها تغر من ركن إليها ومن اعتمد عليها. ثم قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. المسابقة مفاعلة من السبق، والمسابقة للخيرات من شيم الفضائل. ثاني سابق إلى أن يكون تقيا، إلى أن يكون عالما، إلى أن يكون رزينا، إلا أن يكون مكرما للضعاف، إلا أن يكون برا بوالديه. سابقوا، ثاني يسابق إلى الخيرات وإلى مغفرة الله. وبعدين جنة عرضها كعرض السماء والأرض إذا ركبت مع بعض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، مهيئة للمؤمنين. و الإيمان قلنا إنه يتكون من 11 جملة، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. ذلك فضل الله، ذلك أي الإيمان بالله وبرسله والاستقامة وترك المعاصي والرغبة في الخير وترك الرياء والربا والغيبة والنميمة وترك تضيع الوقت، ذلك فضل الله، تفضل من الله على خلقه يؤتيه من يشاء من خلقه، والله جل وعلا صاحب الفضل العظيم الذي لا فضل مثله. إنسان تجده جسمه ضعيف وفهمه قليل وأسرته أسرة متواضعة، لكن الله يعطيه الاستقامة ويعطيه حسن العبادة ويعطيه الترشيد في الحسنات ويعطيه كراهية المعاصي، وواحد متعلم وعنده المال وعنده الجاه وفي وسط، ولكن الله يحرمه فتجده عياذا بالله صفر من الحسنات وصفر من الخير، وكل أعماله تصب في غير صالحه. لذلك الذي لا يقيم وزن لنفسه في الدنيا يوم القيامة لا وزن له. الذين يتكبرون ويأكلون الربا ولا يبالون ويعطلون أوامر الله وينتهكون نواهي الله ولا يخافون من الله، هؤلاء يوم القيامة لا وزن لهم. قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة لا كالذر، لا وزن لهم، ذلك بأنهم كفروا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذا يقول رسول، من أين له الرسالة؟ ما جاءت معها الملائكة ولا جاءنا بمائدة من السماء، بس هذا ساحر أو علمه فلان أو مجنون أو أضغاث أحلام أو افتراه أو هو شاعر. يأتي صاحب الدين يجلس هؤلاء لا يقيم لوزن، خلينا نضحك على المطوع هذا، من وين جاي أنت؟ جاي من المسجد. طيب إذا مات الواحد يعرف قيمة الذهاب للمسجد، يعرف خطورة السخرية من أولياء الله ومن دين الله. أخطر شيء من يسخر بالدين، من ابتلي بالمعاصي فليستر نفسه، أما يسخر من دين الله ومن أولياء الله. قال تعالى: إن تسخروا منا كما تسخرون. يوم القيامة للجنة تفتح لهم نافذة على الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا ويراه في النار فيسخرون منهم. أنت الذي كنت تقول. فلذلك البدار النجاة النجاة. ثم يقول جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. لم تصب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا هي مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن يوجد تلك المصيبة ومن قبل أن يوجد من جاءته تلك المصيبة. إن ذلك الكتب والتسجيل على الله سهل لا صعوبة فيه ولا يكلف ربنا شيئا، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم بيّن لنا لما جعل كل شيء يقع مكتوبا قبل وقوعه، سواء كان مما يسبب السرور والفرح لصاحبه أو مما يسبب الألم والحزن لصاحبه. فقال إن ذلك على الله سهل وقدر ذلك ونفذه لتعيشوا عيشة منضبطة رحمة بالخلق، لأن الإنسان إذا فرح فرحا زائدا أشر وبطر وتكبر واحتقر الناس ووقع في الذنوب والمعاصي وكفر النعم، وإذا حزن حزنا شديدا تألم ولم ينتج وقد يسبب له الحزن الموت، لأن الحزن إذا زاد قد يهلك صاحبه. قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم من أمور الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم من أمور الدنيا، لأن كل ذلك مكتوب، فعلمك بكتابة ذلك قبل وقوعه يهون عليك الأمر من الجهتين، وهذا رحمة من الله ولطف بخلقه حتى يعيشوا على انضباط. ولذلك لا أحد مثل المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. المسلم في كلا الحالتين مأجور، أن المصائب إذا جاءت للمسلم والصبر ترفع درجاته، والنعم إذا جاءت للمسلم وشكر ترفع درجاته. ولذلك العبد إذا قدر له ربه شيء يقول هذا الذي فيه للخير ويسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات الجمل الثلاثة من كررها لا يجد شيئا إلا كان فيه الخير. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم. فالله تعالى سلم إبراهيم من النار وسلم نبيه من أعدائه. نعم. ولذلك نحن لو تمثلنا ديننا لسعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى، ولدفع عنا ربنا أعداءنا، دفع عنا أعداءنا الظاهرون، دفع عنا أعداءنا الظاهرين والباطنين، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. فنأتي الأمور من بابها ونحسن علاقتنا بالله ونهتم بالأوامر ونحذر من النواهي وما أردناه يعطيه لنا ربنا وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا. أرأيتم ما أسهل هذا وما أقربه؟ لكن المشكلة الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون. أننا نريد الثمن والمثمون، نريد أموالنا لأنفسنا، ونريد جاهنا لأنفسنا، ونريد قدرتنا لأنفسنا، وما أعطانا الله لأنفسنا. والله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة غالية ولا ينالها إلا من بذل من نفسه وماله وجاهه ووقته لدينه ولأمته. أما أنت مالك تريده لنفسك، وجاهك تريده لنفسك، وما عندك تريده لنفسك وتريد الجنة، لا، صفقة في بيع، فاستبشروا ببيعكم. يا أحبتي، المغالطة تنتج مغالطة. الجنة لا بد فيها من البذل. ما يجد الإنسان الجنة وهو نايم ويلعب ويأكل كما يشاء وينظر كما يشاء ويمشي كما يشاء. الذي يريد الجنة الإيمان، إيش الإيمان؟ قيد الفتك، قيد يمنع الإنسان من الفتك. ترى منظرا يعجبك وفي قلبك الشهوة له، تغض بصرك لأنك تريد أن تمتثل قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا. تريد أن تتكلم لتضحك الجلساء، أو لتكون ذكيا، أو لتستغرف أمام الناس فتتذكر أن هذه الكلمة فيها غيبة أو فيها كذب، فتسكت وتفرح لأنك امتهدت قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وامتهدت قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به. فإذا سرنا على الطريق ذقوا تماما أن الله يرفعنا ويعزنا وينصرنا ويدفع عنا، وتكون حياتنا سعيدة. وإذا متنا ورجع الأهل والمال عنا، نفرح بما نجد في القبر من الإكرام. الملائكة تقول: أهلا وسهلا، وعملك يكون لك طيب ويؤنسك، وتفتح لك نافذة إلى الجنة، ويقول: هذا منزلك إلى الجنة. فتكون في القبر تقول: يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة. بخلاف الذي يلعب ويعق الوالدين ويأذي الجيران ويغتاب الناس ويحتقر الضعاف ويظلم المسكين والفقير والجار ولا يبالي، إذا مات يكون كالمجرم أخذته السلطة، ويأتي عمل في أبشع صورة، ويفتح لنافذة إلى قبره ويقال له: هذا مقعدك يوم القيامة. فيقول: يا رب لا تقيم الساعة، يا رب لا تقيم الساعة. ولخوفهم من قيام الساعة قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فنحن الآن والحمد لله لسنا كأصحاب القبور، شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. أما نحن الآن في الدنيا فالباب مفتوح، من تاب تاب الله عليه، والحسنة بعشر أمثالها، ومن ظلم يمكن يرد المظلمة، ومن قصر يمكن يجتهد، ومن عق الوالدين يمكن يبرهم، ومن آذى الجيران يمكن أن يكرمهم، ومن رابى يمكن يرد. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالأمور لا زالت بأيدينا الآن. يا أحبتي، النجاة النجاة، الأمر في غاية الخطورة. اليوم وبكرة وبعد بكرة، بعدين ينتهي العمر. فلا بد للعاقل أن يجتهد. ولا يوجد شيء أضر من المعصية. الواجب تفعل منه ما تستطيع، ما لا تستطيع لا تكلف فيه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما نهيتكم عنه. النهي ما فيه تعب، غض البصر، السكوت، ترد يديك لنفسك، تجلس، ما فيه تعب. لكن الأمر فيه تعب، أتي منه ما استطعت، ما لا تستطيع لا تكلف به. لكن التسويفة أيوة. لا تؤخرن عمل اليوم لغدي. لا تصحب الأشرار، لا تصحب البطالين، لا تصحب من يشينك الذهاب معه. لا يوجد شيء أضر على الإنسان من صحبة الأشرار. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. فالحذر الحذر من أصدقاء السوء، الحذر الحذر من تضييع الوقت. يا عبد الله أثمن ما عندك الدقائق، الثواني والدقائق والساعات، هذا أثمن ما تملك. فلا تضيع أثمن ما عندك وتأتي يوم القيامة من المفلسين. يا عبد الله، الله أعطاك السمع، أعطاك البصر، أعطاك العقل، أعطاك الوقت لتتاجر مع ربك، لتشكر الله. فلا تأخذ أحسن ما عندك وأجمل ما عندك وأنفع ما عندك وتهدره أو تجعله فيما يكون تبعاته عليك. الوقت الوقت الوقت ما فيه مثله، فلا تضيع ساعة. قال الإمام الشافعي: من دخل في أمرنا هذا فلا يضيع ساعة. يعني من كان يريد العلم لا يضيع ساعة، ومن كان يريد الحسنات لا يضيع ساعة، ومن كان يريد الفضائل فلا يضيع ساعة. إذن نحن ينبغي أن نتعاون على أن نرتفع. الله يقول: وتعاونوا. تعاونوا على ماذا؟ على البر والتقوى. بعدين هذا المفهوم بينه بمنطوق آخر، مفهوم أننا لا تعاون على غير البر، هذا المفهوم بينه بمنطوق آخر. قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا فعلنا هذا أعداؤنا يدخلون في الإسلام ويخافون منا، والله تعالى يبارك لنا في أموالنا وأعمالنا وأولادنا، وتكون بيننا الألفة والمحبة، ويرى أعداء الدين ما فيه الأمة من الازدهار فيدخلون في دين الله أفواجا، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. لأن هذه الأمة لو تمثلت دينها لدخل غير المسلمين في الإسلام، بس نحن نتمثل الدين. فإذا تمثلنا الدين غير المسلمين يدخلون في الإسلام، لأن أغلب من يدخل في الإسلام الآن لو عملنا استبيان لوجدناه عرف مسلما صادقا، أو فهم قضية من الدين فهما صحيحا. لأن الدين كله يدعو إلى الإسلام، الصوم يدعو إلى الإسلام، الصلاة تدعو إلى الإسلام، الطهارة تدعو إلى الإسلام، الزكاة يدعو إلى الإسلام، الزواج يدعو إلى الإسلام، التعامل يدعو إلى الإسلام، أن تبر بوالديك يدعو، كل الإسلام يعني تطبيقه يدعو إلى الإسلام. ولذلك لو تخالط الآن الذين أسلموا جدد واحد يقول أنا أسلمت لأنني كان يأتيني طلاب في بلدي يغسلون ثيابهم عندي، وكان هؤلاء الطلاب يأتون بثيابهم الداخلية ما فيها وسخ، والكفار مثل السراب، النظافة زي السراب، تشوفه من بعيد نظيف فإذا خبرته فإذا هو كله نجس، كما قال تعالى إنما المشركون نجس. أنتم أعلموا أم الله؟ الله قال إنهم نجس. فقالوا لا، نحن ديننا يحرم الوساخة، فدرس عن الإسلام وأسلم. وواحد آخر جاءه رعاة في رمضان وامتنعوا من العلاج حتى غربت الشمس، قال دين يمنع رعاة في الخلاء عن تعاطي العلاج حتى تغرب الشمس، والله لا أدرسن هذا الدين. وجلس 35 سنة يدرس الدين ودخل في الإسلام. فالدين كله دعوة. واحد دخل في الإسلام بسبب قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، قال هذا كلام كبير، في ملكوت السماوات والأرض، قال هذا مو كلام بشر، هذا كلام كبير، هذا سبب إسلامي. الآخر قال أسلمت بسبب قوله تعالى إن أكرمكم عند الله، قال هذا خارج عن البشر، لأن كل شرائح يقول نحن أحسن من غيرنا، فعلمت أن هذا من خارق البشر. فديننا كله دعوة، فذلك لا بد أن نتجمل به وأن نتمثله وأن نرفق بالمخالف حتى نعطيه المعلومة برفق، فيدخل الإيمان في قلبه فنسعد نحن بدخوله في الإسلام وينجو هو من النار. ولكن نحن نعطل الأوامر وننتهك النواهي ونريد العز والرفعة، لا، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، بيننا وبين ربنا بيعة فاستبشروا. إذن أي واحد يريد الجنة يسير على الطريقة المطلوبة للجنة، أما يسير على طريق الجنة ويريد هذا مغالطة، والله خلق الأمور بالأسباب. ودائما نكرر، هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ هذا أقرب شيء يفهمه العاقل. هل رأيتم رجلا له أولاد لم يتزوج؟ هل رأيتم تقيا يغتاب الناس ويؤذي الآخرين؟ هل رأيتم عالما لم يجد ذل الطلب؟ هل رأيتم محبوبا بين الناس إلا من يبذل لهم المال ويتغاضى عن زلاتهم؟ لا يحب إنسان إلا بأمرين، أول شيء بذل المال، ثاني شيء التغاضي عن زلات الآخرين. إذن كل شيء له سبب، ونحن أكبر شيء نسبب له أن نكون من أهل الجنة ولا نكون من أهل النار، والله بيّن هذا. ونرفق ولا نتهور ولا نتهالك، ديننا لا يقبل التهور ولا يقبل التهالك. وهذه الآية التي بين أيدينا تعطي للمسلم جرعة أن يقوم لدينه في ضوء دينه ولا يتهور ولا يتهالك، يمشي منضبط، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولذلك لا بد أن نتجمل بهذا الدين وأن نفهمه وأن نعمل به وأن ندعو الآخرين له حتى نسلم من تبعاتهم يوم القيامة، حتى لا يلببنا الكفار يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم الإسلام فانتقم لنا من المسلمين. نعم، ونسدد ونقارب، إن ذلك على الله يسير، وهو كتب ما يقع على الأرض، أي شيء يقع مكتوب. والقدر سر الله، ولا يستدل بالقدر على المعائب، وإنما يستدل بالقدر على المصائب. إنسان عمل ذنبا وتاب وحسنت توبته لا يقال ذلك الذنب، لأن هذا أذية له وتنابز بالألقاب، فإذا قيل له لما فعلت يقول هذا شيء قدره الله. أما إنسان يروح ويضرب واحد ويقول هذا شيء قدره الله، نضربه ونقول هذا شيء قدره الله. إنسان يجي الواحد ويسرق ماله ويقول هذا شيء قدره الله، نأتي به للسلطان وتقطع يده ونقول هذا شيء قدره الله كما قال عمر. فالمعايب لا يستدل بها على إيش؟ بالقدر، وإنما يستدل بالقدر على المصائب. شيء حصل وتاب منه، أو شيء خطأ، أو شيء مالك فيه دخل، هذا شيء قدره الله. أما الواحد يروح ويعمل جريمة ويقول قدرها الله، نروح نوقع عليه العقوبة ونقول له هذا أيضا شيء قدره الله، كما قال عمر، جاءوا بسارق وقال له كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي السرقة، قال كيف تعترض علينا وقد قدر الله علينا قطع يديك. تمام هذا؟ أيوة. فلا يستدل به على على على المعايب. ولذلك آدم لما قال له موسى في البخاري أنت آدم أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال أنت موسى كريم الله تلومني على أمر قد قدره الله قبل أن أخلق بأربعين سنة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. والحديث في البخاري، ويمكن ترجع إلى شرحه في شرح هذا. وفي النهاية آخر شيء، نحن ملك لله، وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. فلله المثل الأعلى، الزارع يزرع بذرة التمر والعنب ويزرع بذرة الشوك، ويريد من بذرة العنب أن تؤكل، ومن بذرة التمر ويريد من بذرة الشوك أن يجعلها زريبة على البستان، يجعلها كالحائط، إذا قرب أحد البستان يعني دخل فيه الشوك هذا وآله. فالله تعالى خلق بعض الخلق للنار، وخلق بعض الخلق للجنة، ولا يسأل عما يفعل، ولكنه رحمة بالخلق، لكنه رحمة بالخلق ولطف بهم، لا يعذب إلا بعد الإعذار والإنذار وقيام الحجة. مع أنه لا يسأل عما يفعل، ولكن كل شريحة من أهل النار أرادت أن تدخل النار يقول خزنة النار للداخلين ألم يأتكم نذير. كل تقتضي التكرار، كل ما ألقي فيها أي في النار فوج من أهل النار سألهم، سأل الداخلين خزنة النار مالك والجماعة اللي معه من الملائكة ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى، قالوا بلى قد جاءنا نذير. لاحظوا الإظهار في محل الإضمار لخطورة الموقف، ألم يأتيكم نذير، بلى جاءتنا، لكن لا، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال في آية الزمر وفي آية التنزيل حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. والتحقيق وإن قال جلة من العلماء بخلافه أن من كفر لا يعذب حتى تقوم عليه الحجة. وقال ابن كثير والوالد إن أهل الفترة توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها، فمن كان من أهل الجنة دخل تلك النار وكان من أهل الجنة، ومن كان من أهل النار امتنع من دخول تلك النار وكان من أهل النار. وأنكر هذا ابن عبد البر وقال إن الآخرة دار جزاء وليست دار تكليف. ورد عليه الوالد في بقوله يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال في بعض المواقف يدعى الكافر للعبادة عقوبة له وقياما للحجة عليه فلا يستطيعون. نعم. وهذا الجواب فيما أرى مسكت. نعم ومقنع. نعم. إذن يا أحبتي القدر سر الله. ولما استشكل الصحابة هذه الآية وقال لهم طويت الصحف وجفت الأقلام، خلاص الصحف انطوت على ما فيها والأقلام جفت، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. اعملوا، انت ما تدري ما كتب لك. اي واحد الان يقول لك اذا ما الذي اراد الله ما تدري عنه، اعمل واسال الله ان يجعلك من اهل الجنه، بس هذا اللي تعمل. اعملوا وقل اعملوا فسال الله عملكم. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. واحرص على ما ينفعك ولا تعجزن، ولا تقل لو اني فعلت، قل ما شاء الله قدر ولكن سر. وقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعقلها وأتوكل، قال أعقلها وتوكل. ولذلك إن أردنا أن ننجح في حياتنا نقرأ ونقول اللهم ارزقنا العلم، نغض أبصارنا عن الحرام ونقول اللهم ارزقنا الورع، نبيع البيع الحلال ونذهب للسوق أو نتاجر أو نزرع ونقول اللهم اغننا، اللهم إنا نسألك الغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. هذا الدعاء مفيد. يقال إن علي بن أبي طالب جاءه رجل يريد حاجة وقال له حاجتك الآن ليست عندي ولكن أعلمك هذا الدعاء فدم عليه، فدام على اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. وبعد مدة جاءه وقال له جزاك الله خيرا فكل ما نريده أعطاه الله لي. لذلك نحن نذهل عن شيء قريب وهو ربنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله تعالى كريم. فنحن نأتي الأمور من بابها، نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. ثم قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، تعيشوا بانضباط. إذن يا أحبة لا بد أن ننتبه ولا نجعل المال والولد فوق الدين. مشكلتنا أن نرفع المال والولد عما لا عن الدين، وهذا خطأ. نجعل الدين فوق المال والولد، وإن كان ولا بد نسوي المال والولد بالدين، ما نجعل المال والولد فوق الدين. والله أشار لهذا، قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم قال والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما تجدون عند الله من الأجر والكرامة لو اتقيتم الله في الولد والمال ولم تختاروه على ما أوجب الله عليكم. وذلك أكثر ما ينحرف الإنسان به المال والولد. المال يرابي، يظلم، ينجش، يظلم اليتيم، يظلم الضعيف الفقير. الولد يقول لك يا أبويا نبقى نمشي، يا أبويا نبقى كلاء، يا أبويا نبقى دش طبق تكون فيه 1000 قناة، وبعض هذه القنوات إذا رأها الشيطان يقول لأصحابها اتقوا الله، أصحابها يمكن يدرسوا الشيطان نرجو الله السلام والعافية. فيقول الولد والأهل وأنت تتشدد علينا، ويكون البيت يوميا يرفع الملائكة شيء في صحيفته ما يصلح، فإذا مات يقول آه ليتني لم أطع الزوجة والأولاد ليتني. ابتلاءات لا تبلون ولا نبلونكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وديننا يسر والأمور سهلة والله لا يكلفنا إلا ما نستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فبإذن الله تعالى والعالم في حاجة إلينا، العالم في حاجة إلى المسلمين، فلا بد أن نتحابب وأن نتعاون وأن نتزاور وأن نتحاور وأن نظهر جمال الدين في حياتنا حتى ننقذ ما نستطيع إنقاذه من سكان الأرض، ونرفق ببعض ونحل مشاكلنا بالصلح ونرحم بعض ونحب بعض، ونعلم أن المسلم لا يكمل إيمانه إلا إذا أحب أخاه كما يحب نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكل واحد منا ينزل أخاه منزلة نفسه. هذا هو الإيمان، وهذا هو السعادة، وهذا هو الرفعة، وهذا هو الفوز. وربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. ثم قال لك لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزنوا وتقعوا في الورطة وتموتوا، ولا تفرحوا بما أتاكم فرح بطر وأشر وتكبر، والله جل وعلا لا يحب كل مختال فخور. المحبة صفة من صفات الله تعالى، والكراهية صفة من صفات الله تعالى. كره الله بعاثهم فثبطهم. فنستعمل فيها الأسس الثلاثة: ننزه الله عن مشابهة خلقه، ونصدقه فيما قال عن نفسه، ونقطع أفكارنا وأذهاننا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. هذه الثلاثة طريق سلامة محققة، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولا يحيطون به علما. محبة لائقة بجلال الله وكماله ليس مثلها محبة المخلوق، وهي ثابتة لله ثبوتا لائقا بجلاله وكماله، وكيفيتها لا يعلمها إلا هو، والكيف غير معقول والكيف مجهول. هذه هي طريق السلامة المحققة. أما الذي يكيف ويقول غير هذا ويؤول، فهذا يدخل نفسه في الخطر، لأن لو كان تأويل الصفات لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولما تركه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله يقول له لتبين للناس ما نزل إليهم. فنثبت ما أثبت الله، وننفي ما نفى الله، ونسكت عما سكت عنه. هذه طريق سلام حق، طريق البخاري ومسلم والإمام أحمد والإمام وأبو حنيفة ومالك والشافعي وكل الأئمة وكل العلماء السلف. ما قال الله يقوله، وما نفاه ننفيه، وما يسكت عنه الوحي نسكت. أما استعمال العقول في أماكن لا تصلح للعقول هو الذي يسبب للأمة المشاكل، والنصوص هي التي يتعامل بها مع توحيد الله تعالى. نعم. المختال هو الذي يمشي كمشية المتبختر المتكبر، الذي مثل الذي يريد أن يرقص. ولذلك مشية المختال يكرهها الله إلا في موضعين: موضع الرجل يأخذ سيفه يختال ذهب للمعركة لعله ينال الشهادة، أو عنده الزكاة يختال لفرحه بها ليريد أن يوزعها على من؟ على الفقراء. يعني في هاتين الأمرين رخص في الاختيال، للفرح للشهادة أو للفرح بأنه يدفع الزكاة ينال الأجر الكثير. أما يختال ليتكبر على الناس، لا، مشية يكرهها الله في غير هذا الموضع. أبو دجانة لما أخذ السيف اختال قال مشية يكرهها الله في غير هذا الموضع، يعني بين الناس أو كذا. ديننا دين رائع الحقيقة، وحل مشاكلنا وبين لنا مصالحنا، فيا أحبتي لا بد أن نتعاون على فهمه وعلى تمثله وعلى أن نبلغه للناس بالرفق، نفهم الدين ونعمل به ونبينه للآخرين برفق، فهذا يحتاجه العالم. نعم. وفخور أعطاني وعندي وأنا وأنا وأنا. ولذلك الفرق بين من يعمل للدين وبين من يعمل لنفسه، الذي يعمل للدين أهم شيء عنده أن يكثر المصلون ويكثر الحفظة وتكثر الاستقامة والمحجبات، ولا يبقى فقير ولا يبقى مريض إلا عولج، ولا جاهل إلا علم، سواء كان في الصورة أو ليس في الصورة. والذي يريد نفسه تجد كلامه مليء بالضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة. الذي يريد نفسه تجد كلامه مليئا بالضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة. أنا، نحن، فعلت وقمت ونزلت ونهيت وأمرت. ليش ما تبني الفعل للمجهول؟ فعيل وأمير. وإذا أراد أن يعمل مشروع، إذا ما كان هو رقم واحد فيه يقول لك لا يا أخي لا. أما الذي يريد الدين أهم شيء عنده يقوم الدين، سواء كان في الصورة أو ليس في الصورة. خالد بن الوليد، عمر كان يأخذ على خالد فعزلوا بعض الأمور تأول فيها خالد. جاءت بعدين انتهت المعركة، سلم لمن جاءته وبقي جندي. ويوم من الأيام يقال أنه قال له شو رأيك ندير المعركة؟ قال له نعم. فأدار المعركة لما انتهت، وبعدين رجع جندي، فقال عمر رحمة الله على أبي بكر كان أبصر مني بالرجال، نفوسهم جميلة ما عنده مشكلة، ناس لا يريدون إلا الدين، لا يريدون إلا الإصلاح. يوم من الأيام جاءت امرأة واشتكت زوجها وقالت نعم زوجي في النهار يصل يا يا يا يا يا صائم وفي الليل قائم. قال عمر نعم الزوج. فقال له أحد الصحابة بجنبه يا أمير المؤمنين تشتكي زوجها عليك؟ قال له وليتك القضاء. نفوسهم صافية. واحد الآن أنت جالس في مجلس وقال كلام صح وجميل، أنت تفرح، ما تغضب أن أخوك ظهر بذكاء أو ظهر بحذق، تفرح بهذا. الله جزاك الله خير.